ما زالوا يتربصون بالإسلام وأهله الدوائر، ينتهزون الفرص ويتحيلون الثغرات لكي يدخلوا في الإسلام الشكوك، ولكي يخرج المسلمين عن عقيدتهم الصافية وعن اتباعه لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون كذلك. إن تصبك حسنة تسرهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم عباد الله، كلما استطاعوا أن يدخلوا في الإسلام شيئا عبر القرون وعبر الأزمنة فعلوا واجتهدوا على ذلك، خاصة أعداء الإسلام الكبار اليهود والمجوس، لأن الله عز وجل قد دمر عروشهم وقد نصر الإسلام رغما على عروشهم، فقد كسر الإسلام بإذن الله عروش كيسر وعروش كسرى، كسرى وقيصر، وأدنى المسلمون من المدينة وحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله عز وجل، فما زالوا حاقدين على الإسلام وعلى انتشاره في الأرض، فما زالوا يجعلون السم في التسم عبر الأيام والليالي، وبعد القرون المفضلة، بعد الخلافة الراشدة، وبعد القرون المفضلة دخلوا اليهود والمجوس عبدة النار الفرس، دخلوا في الإسلام منتسبين إلى الإسلام ومدعين أنهم ينصرون الإسلام ومدعين أنهم يحبون علي بن أبي طالب وأنهم يحبون آل البيت، فدخلوا للإسلام من هذا الباب، فبحثوا عن أي طائفة من المسلمين أرق قلوبا وأبينوا لآل البيت، فذهبوا للطوائف بعدما قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أتوهم من باب العاطفة ومن باب المحبة للحسين وعلي بن أبي طالب وآل البيت وفاطمة الزهراء، فدخلوا وأخذوا يبكون معهم ويسجدون معهم حتى وثق فيهم من الجهلة ومن ضعاف الإيمان ومن الناس الذين ليس لهم فرقان ولا ليس لهم نظر بعيد، فوثقوا في هؤلاء التجاسلة حتى لبسوا عليهم واعتنقوا مذهبهم حتى أدخلوا في هذا الدين التشكيك، ثم انتشرت هذه البدعة الخبيثة وهي ادعاء محبة آل البيت وأنهم ينصرون آل البيت، حتى وقعوا في تكفير الصحابة وفي اتهام أمهات المؤمنين، حتى كفروا أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان والصحابة أجمعين، ثم اتهموا أمهات المؤمنين، ومن لم يكن كذلك عندهم فليس من الإسلام في شيء، ثم تطور الأمر حتى أخذوا يكيدون الإسلام، بل إن الإسلام لم يؤتى إلا من قبل هؤلاء، إن جميع ما أصاب المسلمين من الشر من القرون الفاضلة إلى يومنا هذا هو من طريق هؤلاء المدعين محبة آل البيت وهم كذبة، فإن محبة آل البيت عقيدة، نشهد الله أننا نحبهم وأنهم أغلى عندنا من أي شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الذين فضلهم الله عز وجل. لذلك دخل ابن العلقمي الرافضي الخبير عندما كانت الدولة العباسية الدولة الإسلامية في بغداد، وعندما أتى التتار ليغزو المسلمين ذهب الوزير وكان وزيرا للخليفة العباسي، فذهب ابن العلقمي هذا الرافضي واتصل مع الاستخبارات التتارية ودخل مع التتار وربط معه علاقة حتى وثق فيه الخليفة، ثم خان المسلمين فدخلت القوات التتارية في بغداد، فانحسمت الخلافة الإسلامية عام 755 هجري، وانهزمت الخلافة الإسلامية على يد هذا الرافضي الخبير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن جميع الويلات التي أصابت المسلمين انها طريقه فاضله والعياذ بالله. نعم، فهم دائما يفتخرون باليهود ويفتخرون بالنصارى، واكثر شاهدا في هذا الزمان ان دولتهم الرافضيه، دولتهم الشيعه التي تسمى الشيعيه الاثنتي عشريه التي نصرت هذا المذهب الخبيث، ان لها علاقه سريه مع اليهود ومع الغرب، ولو ادعوا انهم ينصرون الاسلام وانهم يحاربون الغرب وانهم يجاهدون في سبيل الله، فانهم في الحقيقه ليس لهم عدو حقيقي الا التوحيد واهل التوحيد، ليس لهم عدو في الحقيقه الا هذه البلاد التي هي بيضه الاسلام والمسلمين، التي هي باذن الله التي نذرت نفسها حكاما ومحكومين مواطنين وعلماء، نذرت انفسها لنصرة دين الله عز وجل، عقيدة صافية وشريعة واضحة ليس فيها غبش وليس فيها اسرار وليس فيها شرك وليس فيها بدع. هؤلاء لا يريدون هذا، لا يريدون التوحيد الصحيح، يريدون ان يقيموا المشاهد والمسارات على قبور الصحابة في البقيع، يريدون ان يقيموا المسارات في بلد الله الحرام، يريدون ان يدعوا غير الله، يريدون ان يبطشوا قبور الصحابة ويقيمون عليهم الحد كما زعموا والعياذ بالله، يريدون ان يدعوا غير الله، يريدون ان يقيموا المسارات في بلاد الحرمين، ولكن هذا بعيد باذن الله عليهم ان يستطيعوا ما دام هذه الدوله متمسكه بعقيدتها وناصره لدين الله، فان الله عز وجل يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولينصرن الله من ينصره. ايضا عباد الله زرعوا ما يسمون بالحوثيين في اليمن، هؤلاء الشرذمه المارقه الخبيثه كانت في البداية تدعي الزيدية ولكنها انحرفت عن مذهب الزيدية واعتنقت المذهب الاثني عشر الخبيث الذي هو عقيدة دولة ونظام ايران، اعتنقوا هذا المذهب ثم زرعتهم هذه الدولة في هذه البقعة، ليس محبة للحوثيين وليس محبة فيهم، وانما لزعزعة امر هذه البلاد والخطورة على عقيدة التوحيد، لأنه ليس لهم عدو في الحقيقة إلا التوحيد ودعاة التوحيد وحكام التوحيد وعلماء التوحيد، ولكن الله فضحهم وأبطل كيدهم، هم ومن معهم ومن كان معهم ومن يكون معهم بإذن الله، لأن هذه البلاد والحمد لله على مر السنين الماضية والحاضرة والمستقبل بإذن الله كلما دخل فيها شرذمة مالقة وأرادوا أن يغيروا منهجها الصحيح الواضح أذلها الله وفضحها الله وأخزاها الله، والأحداث الماضية والحاضرة تثبت ذلك والحمد لله رب العالمين. وهذا ليس والله بحول منا ولا قوة، ولكن تأييدا من الله عز وجل ونصرة لدينه سبحانه وتعالى في هذه الدولة المباركة والحكومة المباركة والعلماء المباركين والحمد لله رب العالمين. ولكن اخواني في الله ينبغي ان نعرف اهداف هؤلاء الاعداء، سواء هؤلاء الحوثيين او غيرهم من يدعمهم من الدول الكافره او من المجوسيه الرافضه او من كان في الداخل قد يشك او ياتيه بعض الشبه لا يشك في ذلك طرفة عين، فإنهم والله على ضلال، وإن إخواننا المرابطون المجاهدون على الثغور حماية للأراضي المقدسة وللوطن الغالي الذي يحتضن الحرمين الشريفين وهو البقعة المباركة التي انطلق منها التوحيد ونزل فيها القرآن، ولا تزال والحمد لله منطلقا للإسلام ومأوى لأفئدة المسلمين من كل حدب وحوض، فهي بيضة حول كل حدب وحوض، فهي بيضة الإسلام لن يستطيعوا بإذن الله. ونهني إخواننا المرابطين المجاهدين بأن عملهم هذا جهادا في سبيل الله، ندعو الله عز وجل أن ينصرهم وأن يرقب على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميهم وأن يرسل كيد ومخططات أعدائهم في الداخل والخارج وفي كل وقت. نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز دينه في كل أرض تحت كل سماء وفوق كل أرض. نسأله جل وعلا أن يبقي هذه العقيدة وهذه الدولة وفقا لهذه العقيدة ودفاعا عن السنة. ويبقي على جميع الإخوان في الله أن نهتم بهذا الأمر وأن ندعو لإخواننا بدعاء صادق بنصر الله لهم على ما هم عليه من مجاهدة هؤلاء المتسللين الغادرين الخونة الذين ينتمون إلى هذه الدولة الخبيثة المجوسية. نسأله جل وعلا أن يبصر قيدهم وأن يبصر مخططاتهم وأن يجعل قيدهم في نهرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، اعلموا رحمكم الله عز وجل أننا في هذه الأيام العظيمة أيام العشر من ذي الحجة أيام عظمها الله وعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرج بنا جميعا أن لا نفوت بها الفرصة وأن لا نضيع بها ثانية واحدة أو دقيقة واحدة إلا بعمل صالح. يقول جل وعلا والفجر وليال عشر، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاغتنموا هذه الأوقات، اغتنموا هذه الأيام بالعمل الصالح، وكذلك الليالي بالعمل الصالح بكثرته والازدياد منه من كل أنواع العمل الصالح. فإن العمل الصالح واسع لا حد له، الفرائض والنوافل من صلوات ومن زكوات ومن صدقات ومن صيام ومن حج ومن عمرة ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومن كثرة الدعاء وكثرة تلاوة القرآن وقيام الليل وركعتي الضحى وإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وكف الأذى عن المسلمين وترك المنكرات واجتناب المحرمات والتوبة ورد المظالم وعدم ظلم النفس وأطرها على الحق أطرا ورعاية الأطفال والاهتمام بما يتحدث الإنسان من نساء وأطفال والمحافظة على ذلك والمحافظة على الوقت وعمارته بالتكبير وبالتهليل وبالتسبيح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. فإنها الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كذلك إخواني في الله، من كان يستطيع أن يضحي ولديه القدرة فإن الأضحية سنة مؤكدة في حقه، ومن كان عاجزا فإنه ليس عليه شيء، ومن أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته من حين ما ينوي الأضحية سواء قبل العشر أو في أثناء العشر. والأمر للوجوب والأخذ من ذلك حرام، ولكنه لو أخذ الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، ولو أنه حتى أخذ متعمدا فإن أضحيته صحيحة، ولكنه يلزمه أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الأخذ. ثم إن الذي يمنع من الأخذ هو المضحي نفسه، ولا علاقة لأولاده ولا زوجته بذلك، وكذلك الوكيل لا علاقة له بذلك، وكذلك الموصى الذي ينفذ وصية الأموات. ثم اعلم أن الأضحية أن الأصل فيها للحي ويدخل فيه الميت تبعا، فإن بعض الناس من يحرم نفسه وأولاده من الأضحية ويضحي عن الأموات فقط فإن هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بتمشيه فقال عن الأول اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد، والثاني اللهم إن هذا عن من يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا في هذا النصف العظيم، ثم اعلموا أن الأضحية أنها يمنع منها أربعة عيوب: العوراء البين عورها، والضلعاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والهزيل التي لا تلقي. فإن هذه الأربع أو أحدها يمنع الإبداع الأضحية. وأما غيرها من الشقاء والخرقاء وغير ذلك والتواري فإنها تجوز، ولكن مع الكراهة. ولا تصل الأضحية إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. الإبل ما تم خمس، والبقر سنتان، والغنم سنة، إلا أن يستثنى من الظهر الستة أشهر. ثم اعلموا أنه لا يجوز الذبح قبل صلاة العيد، يبدأ الذبح بعد صلاة العيد إلى اليوم الرابع من أيام العيد، يعني اليوم الثالث من أيام التشريق إلى غروب شمسه. فبعدما تغرب الشمس من اليوم الثالث يعني الرابع من أيام العيد فإنه ينتهي وقت الذبح. ثم اعلموا أن الأضحية يسن، بل قال بعض العلم يجب أن يؤكل منها ويتصدق منها ويهدى إلى الجيران والوكال والغير فقراء منها. ثم اعلموا أنه لا بد من التسمية على ذلك. قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإنه يسمى يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إنها منك ولك، اللهم إن عن فلان وأهل بيت فلان، الحي منهم والميت. ثم بعد ذلك يتعبد الله في هذا الأمر ويحرص على اتباع السنة في ذلك. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذه كتابه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يفضحنا في دينه، وأن يعصمنا وإياكم ويجيرنا من الأسباب ومن مضلات الفتن. عباد الله، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الأئمة الحلفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور والحصول، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر بهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم سدد شهابهم، اللهم أبطل مخططات أعدائهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم لا ترفع لأعدائهم غاية، اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن يعتبر غاية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهزمهم على أعقابهم مدبرين، اللهم اخذلهم يا رب العالمين كما يريدون خذل الإسلام. اللهم يا حي يا قيوم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم ومن يمدهم ومن يعينهم ومن يخطط لهم برحمتك يا أرحم الراحمين، سواء بالفكر أو بالسلاح أو بالقوة أو بالتخطيط برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم احفظنا بحفظك واكلنا برعايتك. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خاتم الحرمين الشريفين ولائديه إلى ما تحب وترضى، وإخوانه وأعوانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بهم بلاد الحرمين من كل معتد وعدو وحاقد وحاسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد إسلامنا وبلادنا وحكامنا ومقدساتنا وعلماءنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل دينه بنحره، واجعل تدبيره تدبيره عليه يا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم يا رب العالمين على اليهود المغتصبين الصهاينه، اللهم عليك باليهود بانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم باسد ورشد الذين ردوا عن القوم المجرمين، اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا، اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انت علينا الغيب ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا عاما مجللا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عافنا بعفوك ولطفك ورحمتك وفضلك، فانه لا يملك ذلك الا انت يا ذا الجلال والاكرام.